مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. طبعا اليوم ضيفتنا هي شاعرة وكاتبة ومربية أجيال، تكتب الشعر الحديث، تكتب الشعر الطفلي. إضافة طبعا ضيفتنا هي صاحبة كلمات رقيقة، تكتب بأحاسيس عالية ومشاعر جياشة، كتبت للشهيد الوطن لسوريا. في قصائدها موسيقى شعرية تجعلك تستمع إليها دون انقطاع. نالت العديد من الجوائز وصدر لها ديواني شعر، الأول بعنوان عندما تبكي القوافي، والثاني بعنوان دموع الياسمين، وديوان الأخير هو دموع الياسمين. كان يوم أمس هو حفل توقيع لهذا الكتاب. طبعا ضيفتنا أكيد عرفتوها هي الشاعرة زهية بيطار. أهلا وسهلا فيك على أسير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كتير على هالمقدمة الحلوة، وألف شكر لك. أهلا وسهلا فيك، ونقول لك مبروك يعني التوقيع هذا الديوان الجديد دموع الياسمين. شكرا لك، وإن شاء الله يكون نقطة تحول بالشعر وبالأدب، اللي هو الأدب الملتزم اللي بيحكي عن وجع الوطن وآلام الوطن. أكيد. ست زهية، بداية نتحدث عن هذه المجموعة، مجموعة أو الديوان الشعري الجديد دموع الياسمين. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الديوان؟ ماذا يتضمن من قصائد؟ ما هي الموضوعات التي عولجت من خلال هذه القصائد؟ من عنوان الديوان دموع الياسمين، دموع الياسمين هي دمعتي، دمعة قلبي الذي ينزف ألما على هذا الوطن، على آلامه، على أوجاع كل مواطن في هذا الوطن، أوجاع الأم، أوجاع الطفل، أوجاع الشجر والبشر، أوجاع كل إنسان في هذا الوطن. لقد عالجت في مجموعتي الشعرية هذه بعض الجراح التي تلامس كل فرد من أفراد هذا الوطن الجريح. نعم، خلينا نسمع مقطع شعري من هذه المجموعة دموع الياسمين. يعني طبعا كان حفل توقيع يوم أمس مثل ما حكينا. نعم، شو رح تختاري لنا اليوم من هذه المجموعة؟ رح أختار عدة قصائد منوعة. أول قصيدة رح بقولها اللي هي أسئلة على شفاه الزمن اللي بيتساءلها كل إنسان وكل مواطن شريف بهذا الوطن. تفضلي. أقول فيها: من دثر الأجساد بمعاطف الريح واغتال على غفلة ضوء القمر، من قصقص جدائل الليل وكحل عيون الشمس بالأشواك والإبر، من أمطر الغمام دما ودفن الورد في عميق الحفر، من سقى التاريخ علقما على صفحاته دون سود الفكر، من شيد على الرمل قصرا وقطع شريان مارد من قمقم زهر، من شوه بالياسمين طهرا واستباح بفخر عذرية القدر، من أهدى الورد قبل النار وشيد أسوار حقد أعمى البصر، من فتح مزاد الدم يا وطني على قميصك اقترع كل البشر. جميل. اليوم أمس كان حفل توقيع هذا الكتاب، نحكي عن حفل التوقيع، يعني كيف كان؟ يعني كان في فيلم وثائقي عن حضرتك، عن أعمالك، تخبرينا أكثر. كان في أطفال موجود، أطفال كمان. نعم، وهذا ما أسعدني وأسعد الجميع. الأطفال هم براعم اليوم، أزهار الغد وثمار الغد. مشاركة الأطفال كان لها أثر عند الجميع. عندما نرعى هذه المواهب الرائعة، هذه المواهب التي تحمل الكثير من الإبداعات التي تكون غافلة على البعض، كان لي وجودهم وتواجدهم أثر كبير لدى الجميع، فقد قدموا فقرات رائعة من ديواني، وقمت سعادتي عندما يحفظ هؤلاء الأطفال بعض القصائد لي ويفاجئوني بأدائها وبإحساسهم الرائع في إيصال كلماتها. حفل التوقيع تضمن ريبورتاج عن الأعمال التي قمت بها من خلال ريع ديواني السابق عندما تبكي القوافي، فقد زرت عوائل الشهداء، وزرت المشفى العسكري، وزرت الجرحى فيه، كما زرت مدرسة بيتنا الخيري للمعاقين. كذلك وزعت بعض الكتب وريع بعض الكتب على أبناء الشهداء في بعض مدارس طرطوس. ولو كان هذا التقديم قليل، فهو شعور هؤلاء الأطفال بأن هناك أحد يهتم بهم، أحد يرعاهم، أحد يلامس جراحهم، فهي سعادة لهم وسعادة لي بالتالي. أكيد. بتكتبي حضرتك للأطفال؟ نعم، كتبت أكثر من قصيدة للأطفال، ووجهت كثير من القصائد للأطفال. في أحد المرات رأيت صورة أحزنتني جدا، وهي صورة طفل صغير ينام على الحجر، فقد أثرت في نفسي هذا المنظر جدا، وكتبت وسادة هذا الزمن. ضمني إلى صدرك وانطق أيها الحجر، قسوتك أحن علي من بني البشر. ضمني إليك واسمع آهاتي وهمي، قل للتاريخ سجل ظلم القدر. ضمني إليك ففي القلب جرح، هناك تركت أخا مشردا تحت المطر. بين ذاك الركام أجساد ممزقة، أمي هناك غابت لم يبقى لها أثر. فوق تلك الروابي دماء أينعت، من هنا أبي على درب الشهادة عبر. أهلي، إخوتي، جيراني، أين هم؟ طفولتي أبحث عنها بين شوك وحفر. في ربوء في بحور الضياع مراكب ارتحلت، بريق أحلامي في وحول الشر اندثر. براءة أيامي، طفولتي، أين هي؟ أين حقوق تغنيتم بها واسمها اختصر؟ أين أنتم منها يا سادة عرب؟ على جرحي رقصتم وغاب النظر. ضمني الآن إليك، ضمني الآن إليك، وهبني أملا، فأنت وسادتي وغطائي غصن الشجر. حلو. هلا يعني واضح سيد زهية من خلال هذا الديوان اهتمامك بالناحية الإنسانية والمعاناة أيضا. تمام. هناك أشياء كثيرة في هذا المجتمع وفي هذه الأزمة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى أن نضيء عليها. فهناك آلام، هناك جراح كثيرة، جراح أم، جراح طفل، جراح أب. كم هي صعبة عندما ترين أب يبكي. صح. يبكي طفله، يبكي ابنه الشاب الذي تفتح ونشر عبيره ثم آجله الموت واستشهد. كتبت عن الوطن وجراح الوطن وعن كل فرد في هذا الوطن، لأنني أشعر أن الكلمة هي سلاح أمضى في هذه المعركة الكبيرة. نعم. لأن معركتنا هي معركة كلمة ومعركة إعلام. صحيح. أكثر مما هي معركة رصاصة. نعم. هلا حضرتك يعني قلنا في بداية بأنك تكتبي للأطفال وكتبتي بعض القصائد الخاصة بالأطفال. نعم. كيف تشوفي الواقع الكتابي للطفل؟ هل يعني في تقصير؟ نعم، وتقصير جدا. أنا من خلال تصفحي في المنتديات على وسائل التواصل الاجتماعي لم أرى الشعر الملتزم، لم أرى الشعر إلا قليلا. هناك بعض الأدباء الذين يتجهون في هذا الاتجاه، اتجاه الأدب الملتزم، يعالجون بعض القضايا، قضايا الوطن، ولكن ليست بالعمق. أحكي قليلا، أتكلم قليلا من بعض الشعراء أراهم هكذا يتكلمون قليلا عن معاناة أي معركة أو أي مجزرة قام بها الإرهابيون، ولكن ليس هناك شعر الملتزم بالمعنى الصحيح. نعم. يجب أن أعطي نعم، نحكي إحنا عن الأدب للأطفال. نعم. نعم. سوف أتكلم لاحقا. نعم. عن هذا الموضوع. الأطفال كذلك الأمر، لا أجد لا أجد شعراء يميلون إلى الكتابة للأطفال، لأن الكتابة للأطفال صعب صعب جدا. صحيح. وملامسة مشاعر الأطفال. لقد قال مرة الشاعر الكبير نزار قباني: لقد حذفت كلمة من قصيدتي، وكلمة هامة جدا، لأنني لم أشعر، لأنني شعرت أن أحد الأطفال لم يفهم معنى هذه الكلمة. السهل الممتنع. صحيح. السهل الممتنع يصل إلى قلب الطفل. وللأسف كثير من الشعراء يتبارون في الصعوبة في الكلام، في إعطاء الكلمات الصعبة. صحيح. الطفل يحتاج إلى كلمة سهلة. صحيح. في ديواني السابق عندما تبكي القوافي، وصل الكتاب إلى كثير من الأطفال وأحبوه، وأهلهم كانوا يتابعوهم في حفظ كلمات هذه القصائد، هذه لأنها سهلة. صحيح. لأنها سهلة ومفهومة وواضحة. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. فايق يا هوا يمكننا سوا، فايق يا هوا يمكننا سوا، والدمع سهرني وصفوني دوا، دار الدوا حبك وفتش عالدوا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة زهية بيطار. مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا بكم. لكن قبل أن نتابع الحوار مع حضرتك، خلينا نأخذ هالمداخلة مع الشاعر والأديب الأستاذ سامي الأسعد. مساء الخير أستاذ سامي. يسعد مساكي الصباح. أهلا وسهلا فيك. أنت فخر وقامي سوري كما أستاذ زهية، وأول من أضاء على تجربتي المتواضعة صباح إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنا بتشرف فيك دائما. تفضل. أهلا وسهلا يا أستاذ سامي، شرفت. الله يسلمك يا أستاذ زهية. اليوم أمس كان في حفل توقيع كتاب للشاعرة زهية بيطار تحت عنوان دموع الياسمين. نعم. وحضرتك كان لك قراءة نقدية في هذا الكتاب، كيف قرأت كتاب أو ديوان شعر زهية بيطار دموع الياسمين؟ زهية بيطار، يعني أنا امبارح حكيت ويشرفني أن أقرأ معها هذا الديوان، وليس دموعا، كان دموع فرح حقيقة. شكرا. وحفل جنبي رائع جدا. شكرا شكرا. وجودك أطفى كتير من الروعة يا أستاذ سامي. تسلمي غالي، وأنت أخت عزيزي. الله يخليك يا رب. أستاذي صباح، زهية بيطار شاعرة إنسانة، غنت للوطن، للشهيد، للحب، للأنثى، للرجل، أقانيم ونجوم تسامت حتى سماء السابعة. نعم. بكل أسرارها وغرورقت بدموع ياسمينها كلمات صارت منارات هدى وألوان قوس قزح، فكانت هي نفس وربيع للحياة. حلو. شكرا شكرا شكرا يا استاذ سامي. اما يعني حاولت رحب فيها بطريقتي، قلت احيانا قصيده تخلد شاعر. تفضل. الله يسلمك. احيانا قصيده تخلد شاعر، واحيانا اخرى مجلدات هي بوح مشاعر. صحيح. وفي الافق قامه سوريه تلوح، نبضها الاصيل كله ثائر، تطاول الغيمة فيتهاطل الندى كالبشائر. دكتورة، إنسانة، شاعرة، ألقابها تتلى على المنابر، من حمص جئت أرتشف حروفها العقيقة حيرت الضمائر، زاهية البيطار شرفني مشاركتي في بياض الياسمين وفرح الدفاتر، صوتي لك وحرفي المتواضع أرجوه رسول محبتي ويقين السرائر، مبارك لنا هذا الجنى من بوح خافقيك مجدليا يسافر، دمت أيقونة نتزين بها ونتعمد طهرها حين حظ عاسف. حلو، جميل، كلمات جميلة يا أستاذ سامي. وست زهية يعني تستاهل كل هذا الكلام الجميل. شكرا يا أستاذ سامي، أنت كتير وضعت لي أوسمي بكلماتك، لأنك أنت إنسان رائع، إنسان خلوق، أنا يعني شهادتي فيك مجروحة، وألف شكر، ألف شكر لألك ولكلماتك. أنا بتشرف بقاماتكم حقيقة، جد أنا أتفيض ظلال هذه القامات من الصباح لا أسماء كثيرة يعني. شكرا. وست زهية أخت عزيزي وتربطنا صداقة طويلة، وإن شاء الله على المحبة دائما. الله يخليك أستاذ سامي، يعني طالما يعني أنت معنا على سير أمواج، يعني آخر أخبارك الأدبية شو في عندك جديد؟ والله دائما هناك الجديد أستاذ صباح، لكن أنا هلأ حاليا مشغول بمحاضرات الطاقة والروحانية. أيوة حلو. ايوه عندي برنامج طويل وطب الاعشاب، يعني انا يعني اراكم بينهما مثل ما قال واوازي. والشعر وين؟ الشعر دائما موجود، دائما موجود. يوم كنا في اسبوع شعري بدريكيش، وانا لازم بدريكيش عند اصدقائي، وكان مع مجموعه منارات الاستاذ حسن داود. صحيح. حقيقه يعني حلقوا الشباب في فضاءات جميله، وانا يمكن ان شاء الله هيك اضفت شيء. أكيد. الله الله. أخيرا أستاذ سامي، ماذا تقول للشاعرة زهية بيطار؟ يعني في نص يعني أذهلني، بدي أقرأ منه شوي للأستاذ زهية. تفضل يا ريت. يوم كانت تغرينا قطعة سكر أو لفة زعتر أو كأس ماء، يوم كنا صغارا نلهو بعد نجوم السماء، هنا واحدة خبأ نورها، خبأ نورها، وهناك أخرى زادها الليل بها فوق أزهار الربا، نسابق عمرنا نراقص الفراش نغني صبحا ومساء، لا نحسب الدنيا تدور بنا أبدا، هي ربيع مزهر مهمنا خريف أو شتاء، نفترش عشبا داعبه الندى، فجرا نتسلق صخرة نرسم الحلم نورا وضياء. الله عليك يا زاهية. الله استاذ سامي، بتصدق اني انا فاتحه على الصفحه وبدي اقرا لي اياها لست صباح. بتشرف استاذ زاهية. الله يخليك يا رب. سعدت تماما، وكان حفل يليق فيك ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا، انت اطفيت كثير من البهجه والفرح، واثنوا على حضورك الكثيرين واللي حكوا معي واللي باركوا لي. بتمنى وان شاء الله بالتوفيق الدائم. وان شاء الله بشكرك. وان شاء الله يا استاذ سامي بوقت قريب بيكون لك ندوه بنتفق عليها ان شاء الله. بضلوا بخير. انا بتكرر الشاعر الاستاذ سامي الاسعد، شكرا لك على هالاطلاله الجميله وعلى هالمداخله الرائعه. شكرا يا استاذ سامي. شكرا. بدي اقول لك بيت شعر لك صباح. تفضل. تستاهل كل الشعر صباح. استاذي صباح، انا لا تكفيني امراه واحده في الالهام، لكن في كل النساء الكون تختصري. الله. شكرا كثير لك. الله معكم. شكرا. شكرا يا استاذ سامي. شكرا. بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. هلا ست زهية، يعني نرجع للحوار مع حضرتك، كيف ترين واقع الشعر؟ انا حزينه جدا على واقع الشعر. في تطالعني في بعض المنتديات على صفحات الفيسبوك، كثير من الأشياء التي تحزنني حقا، فهناك من يكتب بضع كلمات وأسمع كلمات المديح التي تضع هذا الكاتب بين السماء والأرض. حلو المديح، حلو الكلام الجميل الذي يعطي الإنسان حافز نحو الأمام، نحو التطور، ولكن في بعض الأحيان يثبط الشاعر. عندما أشعر بنفسي أنني مبدعة، أنني رائعة، أنه أشعر بأنه لا ينقصني شيء، لا أطور نفسي. صح. هذا يؤثر على الأديب وعلى الشاعر. الغرور، يعني الغرور. الغرور يأتي أحياناً من المتابع. يعطي الشاعر الغرور أكثر مما يستحق. نعم. عندما أخذ لا أريد أن أحد يعطيني أكثر ما أستحق، لأنني أشعر أن هذا الموضوع يثنيني عن أن أتقدم، عن أن أطور نفسي. يجب أن يعطى كل أحد. طيب طالما عم تحكي حضرتك يعني عن هذا الموضوع، النقد كيف تشوفي النقد؟ هل أعطاك حقك؟ النقد يعني أخذت حقك بالنقد؟ يعني تم يعني قراءة المجموعات الشعرية من قبل النقاد وعطوك المجموعة هذه؟ لم أرى فيها نقد. ولكن الأستاذ محي الدين محمد اطلع على المجموعة، وفي بعض الكلمات قال لي أتمنى لو كان هنا كتبتي كذا كذا أو كتبتي كذا، ولكن أشياء صغيرة جدا. كان لكل شاعر وجهة نظره. أنا أحيانا عندما أعود إلى قراءة قصيدتي أقول ليتني كتبت كذا ولم أكتب كذا. لكل شاعر ولكل أديب أسلوبه في الكتابة. خلينا نسمع قصيدة أيضا وجدانية إذا كان. رح أقول قصيدة خذوني. تفضلي. عن طبيعة بلادي التي أتمناها أن تعود بإذن الله كما كانت، لأنها قطعة من الجنة، هكذا أقول دائما. خذوني خذوني إلى مرابع الحسن، أناجي في الليل القمر، أشتم عطر الأرض، أصاحب الشجر، إلى حيث عانق السهل الفضاء وباحت أنجم بأسرار السهر، إلى فضاء به غازل البحر السماء، نوارس تلهو ما عرفت مللا أو ضجر، إلى حيث تفتح الجوري صبحا ونثر الندى لآلئة تبهج النظر، هناك هبت نسيمات الهوى داعبت قلبا به الحب انتصر، إلى ربوع رتل الطير ألحان الغوى فتراقص الغصن واختال الوتر، إلى تلال القمح أسطرد الشذا، هناك الورد غفا والياسمين خفر، أطير كالفراش فوق أزهار الربا، أعانق الزيتون والليمون وقت السحر، خذوني أضم تربك يا وطنا سما، فهناك شهيد من دمه النعمان انتشر. في الشارع عتمة ونور، زحمة وإشارات المرور، توقف على الفاسق طريق، مشيت أنا وهمي العتيق، توقف على الفاسق طريق، مشيت أنا وهمي العتيق، قبل التعب ما يهدني سمعت صوت شدني، ناي ناي في صوت هذا، ناي ناي في صوت هذا، ناي في صوت مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع الشاعرة زهية بيطار. زهية يعني الشاعرة زهية بيطار، كرمتي ونلتي العديد من الجوائز. نتحدث عن هذه الجوائز وأهمية الجوائز بالنسبة للأديب. آخر تكريم كان لي وهو الذي أفخر به جدا هو حصولي على شهادة دكتوراه فخري من الجامعة البريطانية العربية، وهي جامعة معتمدة ومعترف عليها عالميا. نعم. وقد راسلوني وكرموني بهذه الشهادة وهم متابعين لصفحتي وللاتجاه الإنساني الذي اتجهت فيه شعري. صحيح. وهذا فخر لي عندما تكون لكلماتي صدى في الخارج وفي الوطن العربي. لقد كرمت من أغلب الأقطار العربية، من مصر، من العراق، من لبنان، من تونس، من الأردن، يعني من جهات ثقافية. نعم، من منتديات ثقافية. وما أسعدني هو عندما تصل كلماتي كما قلت إلى أخوتي في الأشقاء في البلاد العربية، عندما أتحدث عن جرح دمشق وعن ياسمين دمشق وعن معاناة الطفل في دمشق وفي سوريا بشكل عام، أشعر بأن ألمي وجرحي قد وصل وكرمت من وراء كلماتي، فهذا فخر لي. أهمية هذا التكريم والجوائز بالنسبة لك أنت؟ تحدثت سابقا وقلت لك كلنا كأطفال بحاجة إلى الكلمة الحلوة. صحيح، أي إنسان بحاجة إلى الكلمة. نعم، الحلوة، إلى وسام، إلى تقدير، إلى أي شيء هو حافز لي لأستمر، وهي مسؤولية كبيرة أمامي لأكون أفضل ولأعطي الأفضل. حلو كتير، خلينا نسمع قصيدة أيضا. قصيدة بعنوان زهرة الجاردينيا. تفضل. هذه الزهرة في حديقة منزلي حضرت بثوبها الأبيض الزاهي الذي يبهج النفس ويسعد القلب، برائحتها الزكية وسحرها الفتان الذي من خلاله تسبيح الخالق بأجمل آيات الجلال. كم أحبها وكم قلبي معلق بها، رأيتها كأنثى تمتلك الكثير من الجمال والروعة والفتنة. ولها كتبت: دلني العطر يا فاتنة إليك، وحاك الجمال بريق عينيك، يا بدرا صاغه الإله نور، سحر أيقظه البهاء في وجنتيك، نقية يحاكي الثلج بياضها، ينابيع الصفا فاحت من مقلتيك، أنثى تباهت بكل أصناف الغوى، حصدت الحسنى جنانا بكفيك، بك الجمال تراقص في تيهن، أيا مليكة على عرش بتاجيك، تنتشي بك النفس وتسكر طربا، في ربيع تفتحت أكم الورد لديك، قلبي بك يا ذات الجلال معلق، آيات سحر تتلى على شفتيك. جميل. شاعرة زهية بطار، يعني في مجموعتك دموع الياسمين تتحدثين عن مؤامرة كونية أرادت الخراب لسوريا وشعبها، لكنك كنت مؤمنة بانتصار سوريا. من أين جاءك هذا الإيمان؟ من جاءني هذا الإيمان من الصمود، من الصمود الأسطوري الذي أراه في كل فرد مخلص وشريف في هذا الوطن، من صرخة أم عندما تقول عندي ثلاثة الأولاد، راح وذهب واحد واستشهد واحد والباقي فداء سوريا، من هذا العنفوان الذي أراه في المرأة، الذي أراه في الشهيد الذي يندفع ويستشهد من أجل أن يحيا هذا الوطن، من صمود المرأة، من صمود الطفل الصغير الذي يرى في ألعابه رصاصة في وجه العدو، كل هذا يعطيني أملا وتفاؤل في قيادتي الحكيمة التي هي فخر ورمز لكل عربي. لو أنه أي بلد تاني غير سوريا لانهارت انهيار تام. المتابع لقصائد الشاعرة زهية بطار يرى ثمة حزن دفين يتغلغل في تفاصيل حروفها. نعم. ما سبب هذا الحزن؟ إنه الوطن الحزين. عندما أرى سوريا تبكي، من لم يبكي في سوريا؟ الجميع بكى، الجميع عانى، الجميع تأثر بما يجري في سوريا. سوريا الجريحة، سوريا التي كانت قمة الجمال، قمة العطاء، قمة الفخر لأي عربي، سوريا الصمود والتصدي. هذا هو الحزن الذي ينتابني على كل شجرة، على كل غصن، على كل طفل، على كل شهيد في هذا الوطن، ومن هنا جاء حزني. حلو. قلتي بإحدى حواراتك بأنه لا يختلف الرسم بالريشة عن الرسم بالكلمات، كلاهما صدى أحاسيس تنطلق من رحاب الروح لتعبر حدود الجمال والروعة. نعم، الرسم بالريشة فن، يعطي لوحة جميلة رائعة. نعم. كل منا ينظر إليها من خلال روحه، من خلال نفسيته، من خلال مشاعره. كالجوكندا مثلا، الكل يراها من خلال نظرته. صح. وكذلك القصيدة هي ريشة ملونة بالأحاسيس، عندما أعطي إحساسي في الكلمة في القصيدة فهذا شيء رائع يصل. صح. الإحساس يصل عندما أرى لوحة فيها إحساس وفيها جمال، تصل بكل ما فيها من جمال من لون. كذلك القصيدة عندما نطفي عليها الإحساس فإنها تصل بكل مصداقية. نستمع إلى قصيدة أخرى. قصيدة حزينة قليلا. تفضل. عندما استشهد أطفال إدلب باللقاح الفاسد، وكلنا يذكر هذه الحادثة. صحيح. فقد أثرت فيه كثيرا، وقلت فيها: أنا الشهيد، أنا المعذب بسلاسل سجاني، أنا الجائع، أنا المشرد، أنا من خانني زماني، أنا من تكالبت على دمه أمم الأرض، تقتل الطهر به، تسلبه كل عطف وحناني، أنا الجوع من ظلم وما أنا الموجوع من ظلم ومن قهر، أنا أيوب، أنا من صبر على الجرح حتى أرداني، أنا من استباح عمري في لحظة وأعلن شهادة ميلادي بداية لآلامي، اجتمعوا تباكوا على قدري وفي سرهم اغتالوا فرحي وأشجاني، كل صنوف الموت استبيحت على جسدي، عيون الكون تعامت عما أكابد وأعاني، تاجروا بدمي والمزاد رخيص، لوائح الحق وما ادعوا تنساني، بالدواء يغتالون طهري، لقاح فاسد يمزق أحشائي وكياني، جريمة العصر بكل فصولها حضرت، هنا طفولة الياسمين تذبح وهناك يتبختر الجاني، هيا اخلعوا ثوب الوحوش أيا بشرا، فليس أبقى من إنسانية الإنسان. أكيد. الله يعطيك العافية. الله شاعرة زهية بطار، نعود للحديث عن الكتابة للأطفال، كيف يمكن أن نعزز القراءة عند الأطفال، وكيف يمكن توجيه الأطفال إلى المراكز الثقافية والاهتمام بالكتابة والشعر، وحضرتك يعني شاعرة ومربية أجيال ومدرسة، كيف ممكن نحن نوجه أطفالنا نحو المراكز الثقافية الاهتمام بالشعر بالكتابة؟ نعم. بكل بالفنون. في توقيع الكتاب بالأمس كان في مشاركات للأطفال، وهذا ما أسعدني وأسعد الكثيرين. لماذا؟ لأن الطفل ببراءته وعفويته يعطي ويطفي كثير من الجمال على الكلمة، على الجو العام في أي مكان يحضر فيه. في مدرستي اتجهت إلى الأطفال، هناك مواهب رائعة رائعة جدا، وتبشر بغد جميل بغد أفضل. هناك أطفال شاركوا في هذا التوقيع وحفظوا قصائد. كيف أستطيع أن أجعل الكلمة تصل للطفل عندما تلامس مشاعره؟ صحيح. عندما تداعب أحاسيسه، عندما تكون الكلمة فيها من السلاسة، فيها من العذوبة، فيها من المصداقية وكذلك السهولة. لأن السهولة في الكلمة بحاجة إليها الطفل لتصل ليفهمها بشكل صحيح. من هنا أتمنى أن يتجه بعض الأدباء لشعر الطفل، لأحاسيس الطفل، يعني نحو الكتاب للأطفال. وأعطائهم حقهم في هذا المجال، لأن الطفل هو اللبنة الأساسية التي نستطيع بها أن نبني هذا المجتمع. نعم. ونبني هذا الجدار الذي تصدع فيه. أكيد. المشروع الثقافي عند الشاعرة زهية بطار. نعم. ما هو؟ مشروعك الثقافي انت شو ما تشتغلي انت؟ انا عم بشتغل على ايصال الكلمه الصادقه، على ايصال الاحساس الحقيقي بالكلمه، على المجتمع، على معاناة المجتمع، على إيضاح كثير من المفاسد، على إيضاح كثير من الآلام ومعالجة هذه الجراح التي تحتاج إلى كثير من بلسم. بكلماتي أتمنى أن تصل هذه الأحاسيس إلى مكانها الذي تستحق إن شاء الله. يعني تقدري يعني يعني توصلي كل كلامك الجميل إن شاء الله. وتشتغلي على هذا المشروع الثقافي الجميل. شاعرة زهية بيطار، على من تعتب؟ لمين بتقولي بعتب عليك؟ بعتب عليك، بعتب على كل من امتدت يده لتدمير هذا الوطن، إلى كل من اتصل بالغرب وتآمر، أقول تآمر حقا، لأن من يخرب بلده هو متآمر، هو خائن. فسوريا كانت وكما قلت درة في جبين الدهر، درة في جبين التاريخ، وستبقى. نعم ستبقى بهمة من قلت عنهم أبطالنا الميامين، شرفاء هذا الوطن، وبهمة كل شريف فيه. نعم أعتب على كل من امتدت يده وخرب وحطم جدار هذا الجدار الوطن العربي. أقول عن سوريا هي الجدار المتين والسند الأساسي للوطن العربي، وأعتب عليه كثيرا. أعتب على كل من ساعد، وكل من دمر، وكل من شوه بالياسمين طهرا. يعني لا تعليق. شاعرة زهية بيطار، أخيرا شو عم تحضري، بشو عم تحلمي، ماذا لديك، ماذا بعد هذا الديوان؟ نعم أحضر لديوان آخر بإذن الله بعد فترة. لدي مجموعة أخرى، يعني مخطوطة. نعم مخطوط وجاهز لكي يأخذ دموع الياسمين حقه بإذن الله. سوف تكون ابتسامة الياسمين، وسوف تخرج سوريا كما طائر الفينيق، وتكون ابتسامة الياسمين بإذن الله. يعني شوفي في عندك مشاريع أخرى غير أمسيات شعرية؟ أمسيات شعرية بإذن الله. على حديث الأمسيات الشعرية، يعني شو رأيك، يعني رأيك بالأمسيات الشعرية والنشاطات الثقافية، هل تحقق الغاية المرجوة منها، الهدف منها فعلا؟ أنا يعني ما أراه في هذه الأيام، وسائل التواصل الاجتماعي أخذت كثير. نعم. من الثقافة والأدب، وأصبح الكل أمامه جاهز القصيدة والشعر. ما في داعي يروح على المركز الثقافي. نعم هذا ما يقلل من الأمسيات وقيمة الأمسية عند البعض. نعم. ولكن لها دور الأمسية بالحضور المباشر بين الشاعر والأديب، وبين التواصل مع الأديب بشكل مباشر. هل هناك من سؤال كنت تودين أن أسألك إياه وما سألته وحبين؟ في صباح أنت ما بتخلي حدا يعتب عليك بأي سؤال. شكرا كتير لأليك، وأنا عن جد أشكرك جدا، وأشكر ثقافتك ولباقتك بالحوار. شكرا. وانت مثل ما قال الاستاذ سامي، نجمي لامعه في فضاء الإعلام. شكرا لك وللاستاذ سامي الاسعد. بقي في حوارنا نهديكي اغنيه، شو بتحبي تسمعي؟ انا بحب الاغاني القديمه، وانتم تفضلتم علي باغنيه للسيده فيروز. نعم احب اغنيه ورد الجزائري، اوقات بتحلو. طبعا كل الشكر للشاعرة زهية بيطار، الدكتورة زهية بيطار. شكرا. مبروك لك التكريم والجائزة وحفل التوقيع. شكرا لك، كنت ضيفي جميلة ورائعة. شكراً. على أسير أمواج، استمتعنا كثير بوجودك. شكرا لك. شكرا، شكرا كثير ست صباح، شكرا كثير لك. وأنا إذا بتسمحي لي أهدي هالغنية هي لزوجي الحبيب، لأنه هو له فضل كبير كثير كثير علي، وهو جزء كبير من نجاحي إذا كان في لي نجاح. تحياتنا لألو. الله يخليك يا رب. شكرا كثير لألو. تكمل برضاك أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي، تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودك من أول ما بكون وياك، وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك. أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي، تكمل برضاك أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي، تكمل برضاك أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي، تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودك من أول ما بكون وياك، وبحس روحي روحي بوجودي من أول ما بكون وياك، ويا روحي ساعة ما لقاك، يا روحي ساعة ما لقاك، مش بس أوقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو، مش بس أوقات بتحلو دي العيشة والناس والجو، مش بس أوقات بتحلو العيشة والناس والجو، مش بس أوقات بتحلو العيشة والناس والجو، مستمعي الأعزاء بكل الحب. كانت معكم صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. وكل الشكر لفريق العمل اللي رافقني بهالفترة على الصوت ليندعتي. الهندسة الإذاعية جمالة محمد. الإخراج رودينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم التحية والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.